بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات، واليوم نحن مع معاملة جديدة هي مبحث الشركات. طبعا الشركات هي كلمة واسعة، لأن الشركات أيضا أنواع، وخصوصا عندما نتكلم عن الشركات القديمة والشركات المعاصرة. الشركات القديمة أيها الإخوة ضبطها العلماء بأنواعها: مفاوضة، عنان، صنائع، وجوه، شركة أملاك، شركة أعمال، كل هذه الأشياء ضبطها العلماء سنفصلها. لكن عندنا أيضا شركات مستحدثة، شركات جديدة. هذه الشركات الجديدة لسوء حظنا أيها الإخوة هي غالبا ليست من ابتكار المسلمين، لا من تجارنا ولا من علماء الاقتصاد عندنا، وإنما هي استيراد من نماذج شركات عند الآخرين غرب غير ذلك، يؤتى بها إلينا خصوصا عبر الآن يعني الشبكة الآن النت وكذا، تصل إلينا أنواع من الشركات وأنواع من التعاملات وأنواع من العقود. هذه الأشياء كلها جديدة، هذه تحتاج إلى عقول جبارة في الاجتهاد حتى نستطيع أن نؤصل هذه المسائل وأن نبين حكم هذه الشركات. فنحن لا نريد أن نقبل الأشياء على عواهنها بما فيها من خطأ وزلل وخلل، ولا نريد أن نغلق الباب في استيراد ما ينفع والانتفاع بما عند الآخرين من خير. والضابط في ذلك أيها الإخوة أن تنطبق القواعد الشرعية والأحكام الفقهية على تلك القواعد الشركات المستحدثة، وأن تدخل هذه الشركات في القواعد التي ذكرها فقهاؤنا. وطبعا أخواننا يعني أحيانا بعض الشركات ربما تكون مفيدة نافعة، لكن بحاجة إلى بحث حتى نتبين حكمها. لذلك هذا مبحث أيها الإخوة عظيم جدا ودقيق، ويجب علينا أن ننتبه له. وهناك شيء آخر أيها الإخوة، أحيانا بعض التعاملات يسميها الناس شركة، نعم يسميها شركة بلك هذا شريكي، نعم. طيب هذه الشركة الآن ما نوعها؟ أنا الآن لا أريد ما يسميه الناس، نريد مضمون هذا العقد. اللي دعني من التسمية، أعطيني مضمون العقد، ما هي الالتزامات، ما هي الشروط، ما هي الواجبات، ما هي الصلاحيات لكل من المتعاقدين. ثم بعد ذلك نضع لهذه العلاقة المالية عنوانا. إذن أولا نوضح المعاني وليس الأسماء. يعني بعض الناس أحيانا إن عقد شركة تكون هي إيجارة، نعم. البعض أحيانا ربما يجري بعض العقود في شركات ما بتصح، أحيانا بلك هذا إحنا شركاء. شو شركاء؟ ما بكفي التسمية يا أخي، يجب أن تكون الصلاحيات والالتزامات والواجبات والمسؤوليات من قبل المتعاقدين أن تكون فعلا قضية شركة. أما أن نسميها شركة وفي الواقع هي شيء آخر، هذا لا ينبغي أن يكون. لذلك عندما نريد أن نأخذ حكم عقد يجب علينا أن نتعرف حقيقته ومضمونه ومعناه وشروطه وما شابه ذلك قبل أن نسميه، ثم بعد ذلك ندخله في باب الشركة، في باب الإجارة، في باب القرض، في شيء آخر مما هو أني داخل في كلام الفقهاء. أحيانا بعض الآن مثلا الكلمات المعاصرة بلك هذه علاقة تعاونية، شركة تعاونية، شركة مساهمة، شركة كذا. يا أخواننا هالكلمات هي كلمات معاصرة، هذه نريد أن نحدد معناها، لا ينبغي علينا أن نطلق حكمها بناء على الاسم، بل يجب علينا أن نحدد معنى هذه العلاقة. يعني أنا حنسب إنها شو يعني شركة تعاونية، هذا كلام إخواننا غير مفهوم. الآن بيقولك والله أخي المراد فيها كذا وكذا وكذا، تمام، هذا المضمون نريد أن نفهمه ونترك الاسم، ترك الاسم مع جنب. أنا بفهم من شركة تعاونية شركة خيرية، هيك بفهم. يعني لذلك إخوان الأكارم نحن الآن يجب علينا أن نحدد معاني العقود قبل أن نحدد ألفاظها، وكما قال الفقهاء العبرة بالعقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فرب عقد سماه المتعاقدان شيئا وهو في الواقع شيء آخر، والعبرة للمعنى الذي في الواقع. على كل حال نحن الآن سوف نبدأ لنبين قواعد الشركة بأصولها العامة، ثم ندخل إلى بعض التفاصيل في بيان حكم بعض الشركات على الخصوص. نعم. كتاب الشركة. الشرك النصيب. إخوانا الشركة لا نتصورها إنه والله عبارة عن مؤسسة وبناء وإلى نعم إلا موظفين ومدير شركة، لا أنا أبدا مهي. الشركة أبسط من هذا بكثير. أنت وأخوك الآن، مات أبوك والسيارة بينكما نصفان، ما اسم هذه العلاقة؟ شركة. أنتما شريكان في هذه السيارة. لو أن إنسان إخوان أكارم هو وشريكه الآن اتفقا على أن على عمل معين ضمن بس تصغيري، ماذا نقول لهما؟ هذا شركاء. الشركة لا نفهم منها أنه هي علاقة عظمى، ممكن تكون في أمور بسيطة، ممكن تكون في أمور عظيمة، والشركة تضبط العلاقة سواء كانت علاقة كبيرة أو علاقة صغيرة. نعم. الشرك النصيب. قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، يعني نصيبا له، أي نصيبا. قال النابغة الجعدي: وشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شرك العنان، أي أخذنا نصيبا من التقى والحسب مثل نصيب قريش منهما، كشركة العنان لكل واحد نصيب من المال والكسب. وسمي الشريكان لأن لكل واحد منهما شركا في المال، أي نصيبا، وهي في الشرع الخلطة وثبوت الحصة، وهي مشروعة بالنصوص. وطبعا إخواننا المشروع هنا ما هو؟ الاختيارية منها. أما في عنا شركات أحيانا بتصير إجبارية وبيدنا، إذا اختلط مالي ومالك بغير صنعي وصنعك شو منقول؟ صرنا شركاء في هذا المال، صرنا شركاء، بيننا وبيني وبينك عقد شركة، قبلت أنت قبلت أنا كذا، الآن في بيننا عقد شركة، فالآن إما أن نبيعه معا أو نساوي إفراز أو ما شابه ذلك، لكن بكل أحوال هذه شركة إجبارية. قال صلى الله عليه وسلم: يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. لذلك الشركة يعني أنت الآن لك فيها قيود من الصلاحيات، لما بتكون أنت الآن صاحب العمل وحدك والمال كله لك، فأنت عندك حرية في العلاقة المالية، في التصرفات، في الإنفاق وما شابه ذلك. لكن بيكون معك شريك، الآن بيقول الناس إلى الشريك إلى معلم، طبعا لأن الشريك سيحد من صلاحياتك، وله الحق أن يحاسبك وأن يطالبك بالتزاماتك، إن كان في المال وإن كان في العمل وإن كان في الربح وإن كان في كذا، يطالبك بواجباتك. إذا أنت الآن لما بتشارك إنسان، صحيح أنت وياه بينكما قوة من بعضكما بالمال وبالعمل، صار عونا لك وصرت عونا له، لكن بالمقابل صرت محاسبا له وصار محاسبا لك. فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما. سبحان الله، رفع هذه البركة بين الشريكين. وقال صلى الله عليه وسلم: الشريكان الله ثالثهما ما لم يخونا. سبحان الله، أحيانا بيكون في شركة طول عمرنا عايشين ومبسوطين وما شاء الله عليهم أموره كلها جيدة، الطمع من أحد الشريكين سبحان الله ماذا يفعل؟ بيساوي حركات، عقود برانية، أرباح جانبية، إن عم بياخذ زيادة أو ما شابه ذلك، يعني صار في خيانة. النتيجة ما هي؟ تمحق البركة من هذه الشركة، ويكون هذان الشريكان هما اللذان أضرا بهذه الشركة، وربما مع الأيام تخسر وبصير أرباحها خسارة وبصير نجاحها فشل. من إيش؟ من هذه الخيانة التي فعلها أحدهما أو كلاهما. فإذا خان أحدهما صاحبه، فإذا خانا محيت البركة بينهما. وكان قيس بن السائب رضي الله عنه شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة البز والأذن، وذكر الكرخي أسامة بن شريك. وقال صلى الله عليه وسلم في صفته: كان شريكي وكان خير شريك لا يشاري ولا يماري ولا يداري، أي لا يلح ولا يجادل ولا يدافع عن الحق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملونها فلم ينكر عليهم، وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكير، فكان إجماعا. إجماعا سكوتيا فعله البعض وسكت الباقون. قال: الشركة نوعان، شركة ملك وشركة عقد. شركة ملك وشركة عقد، هذا تقسيم مبدئي للشركة. شركة الملك أن نشترك أنا وأنت باختيارنا أو بغير اختيارنا في ملك عين، هذا البيت نص إلي نص إليك، نحن شركاء فيه، هذه السيارة نصفها لي ونصفها لك، إذن نحن شركاء فيها. طيب، أو صار بيننا عقد شركة، الآن التزمنا أنا وياك نساوي شركة، نحط مال مني ومال منك وما شابه ذلك، فهنا شركة عقدناها وفعلناها باختيارنا، نحن الذين عقدنا هذا العقد. فشركة الملك نوعان، جبرية واختيارية. الجبرية ما هي؟ هي أن ينتقل الملك مثلا من الميت إلى ورثته، فيصير الورثة شركاء في هذه التركة، صار الآن الورثة شركاء سواء لهم نصيب أو لهم سهم أو لهم 100 سهم، صاروا شركاء وكل واحد شريك بقدر حصته. نعم. وشركة العقود نوعان، شركة في المال وشركة في الأعمال. فالشركة في الأموال أنواع: مفاوضة وعنان ووجوه، والشركة في العروض. هذه إخواننا أنواع الشركات. شركة تسمى شركة المفاوضة، هكذا اسمها المفاوضة. نحن بذهننا أنه إيش بتفاوض أنا وياك، يعني نحكي خود وعطي وكذا وكذا، هيك مفاوضة. لا، المفاوضة أو الفوضى مأخوذة من التسوية، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم. شو يعني فوضى؟ يعني متساوين. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا يكون الناس متساوين. أيها الإخوة، التساوي بين الناس هو من أسباب الفشل بالحياة. لاحظوا يا أخوانا، العدل مطلوب، أما التساوي بين الناس هذا من أسباب الفشل. ليه؟ لأن الناس إذا كانوا كلهم على درجة واحدة في المال، في الذكاء، في القوة الجسدية، في الاستعدادات النفسية وما شابه ذلك، ما بتتم الحياة، وإنما هذا غني وهذا فقير، الغني بحاجة إلى عمل الفقير، والفقير بحاجة إلى مال الغني. هنا هذا يقدم خدمات، هذا يبذل مال، هذا تاجر الآن بيشتري وبيبيع، وهذا المشتري بيشتري. هنا يحصل التكامل، كلنا بحاجة لبعضنا، ليتخذ بعضنا بعض بعضهم بعضا سخريا، بعضنا إخواننا مسخر للبعض. يعني أحيانا أنت الآن ربما تذهب إلى مكان بعيد تتحمل أخطار وبتفارق أهلك وبلدك عشان تجيب بضاعة من مكان بعيد إلى السوق. ليش؟ أنت ظاهرا لتربح، أما حقيقة ما هو الآن اللي فعلته أنت؟ أنا هلأ بحاجة إلى غرض، الغرض منين؟ بمكان بعيد. وين بلاقيه؟ نحباب بيتي. ليش؟ جارنا عنده محل، طلع جاب بضاعة وبعنا إياها. إذا عمليا أنت خدمتنا. الناس إخواننا لبعضهم بعضهم لبعض خدم، يخدم بعضهم بعضا من حيث ندري أو لا ندري. أنت الآن تفتح محلة، تفتح مكتبة، تفتح أي شيء عندك، شو عم تسوي كل النهار؟ عم بشتغل، صح عم تشتغل، بس شو يعني عم تشتغل؟ عم تقدم خدمات للناس، إما بضاعة بدهم إياها عم تأمن لهم إياها أنت، إما عمل معين عم تسوي لهم إياه، إما كذا. إذا معناها أنت تخدم الناس، أنت عم تخدم الناس، عم تقدم. وهكذا أنا في عملي وهكذا أنت في عملك، كلنا نخدم بعضنا. نعم، فالناس بعضهم لبعضين خدم. نعم. مفاوضة وعنان ووجوه. الآن إخوان عنان هي شركة أخرى تختلف في بعض أحكامها عن شركة المفاوضة. الوجوه أيضا نوع ثالث، أن الإنسان ليس عنده مال ينزل إلى السوق، أنا وشريكي نشتري بوجوهنا. شو يعني بوجوهنا؟ يعني بسمعتنا. إيه نعم، أنا الآن ما معي مال أشتري، أشتري بوجهي يعني بسمعتي، بثقة الناس فيها. الإنسان أحيانا قد يملك مليون ليرة سورية مال، لكن سمعته بيروح عن تاجر بياخذ بضاعة بعشر ملايين والتاجر رضيان. إذا معناه أيهما أنفع لك، مالك أم سمعتك؟ لا، السمعة أفضل، السمعة أفضل. والتاجر الذي يحرق سمعته ليربح مالا هذا فاشل. هذا التاجر إخواننا سمعته أنفع له من ماله، مو بس التاجر، حتى الصانع سمعته أنفع له من ماله. نعم. وشركة في العروض. والشركة في الأعمال نوعان، جائزة وهي شركة الصنائع، وفاسدة وهي الشركة في المباحات. هذا كله إخوانا سنفصله. الشركة في الصنائع إنه أنا الآن وأخي الكريم لنا عمل، مشترك أنا ويا أخي العمل بين الآن بيناتنا بالنص. نعم، أنا أتقبل الأعمال وما شابه ذلك، وما يحصل من عملي أو من عملك فهو بيننا نصفان. هذا شركة الصنائع. الشركة في المباحات فاسدة، أطلع على الجبل أنا وياه إننا نشوف هو في حشيش، تعال أخي أنا وياك نقطعه نجمعه نبيعه سواء بالنص بيني وبينك، ما الحكم؟ ما بيصير. ليه؟ لأنه هذا مباح، أنا أقطعه ويكون لي، وما يقطعه هو يكون له، ما في شركة هون، لأنه هذا أمر في المباحات، ومن أخذ شيء من المباحات فهو له، لماذا يشاركه معه شريكه؟ هيس شركة في المباحات. هذا كله سنفصله إن شاء الله تعالى، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. أما شركة الأملاك، أما الجبرية بأن يختلط مالان لرجلين اختلاطا لا يمكن التمييز بينهما، أو يرثان مالا. يعني أنا حاطط غراضي وغراضك سوا، نعم، كيس سكر إلي وكيس سكر إلك، خلطا معا من غير إذن منا، تفاجأنا صاروا الكيسين كيس واحد، لك وين تبعاتي وين تبعاتك؟ ما بقى يتميزوا. شو الحكم؟ صرنا شركاء، وهذه الكمية كلها صرنا شركاء فيها أنا وأنت. هاي شركة إيش؟ جبرية. خلط المالان من غير رضانا. والاختيارية أن يشتريا عينا أو يتهبا. شو يتهبا؟ يقبلا الهبة. وهبتك فاتهبت. فاتهبت شو يعني فاتهبت؟ يعني قبلت الهبة. هون التاء في واو منقلبة إلى تاء. وهبتك فوتهبتك فوتهبت فصارت الواو قلبت إلى تاء. شو بنقول؟ فاتهبت. مثل اتقى شو أصلا من الوقاية. أو يوصى لهما فيقبلان أو يستوليا على مال أو يخلطا ما لهما وفي جميع ذلك كل واحد منهما أجنبي في نصيب الآخر. لا يحق للشريك أن يتصرف في مال شريكه إلا بإذنه سواء كنت أعلم أو أعرف أو أفهم أو ما شابه ذلك. يعني أنت الآن هذا البيت إلى كل أخواتك، هل يجوز لك أن تتصرف فيه؟ لا. بعض الناس أخوان أكارم بيقول لك أخي أنا الرجال دول كلهم بنات ما بيعرفوا أو نسوان ما بيعرفوا، بيتصرف بالمال كأنه ماله وبيحفظ لهم أموالهم وبيعطيهم بالأطارة وعامل حاله وصي عليهم وولي عليهم. هذا لا يحق لك. مثل ما كانوا كبار لا يحق لك أن تكون وصيا عليهم ولا وليا عليهم، وإنما أنت أمين يجب عليك أن تدفع المال إلى أصحابه. بل عندما يكون لك شريك واعي خبير التعامل معه أسهل، فإذا كان معك شركاء ليس لهم خبرة ولا معرفة فواجبك أن تبين لهم أكثر وأن تفصل لهم أكثر وأن تجعلهم في طمأنينة. خصوصا إخواننا أنه أنت الآن وإخواتك، مثلا أختك هي في وراها زوجة وولادة وراها النسوان كله بنبهها وبيحذرها، ديري بالك أخوك ديري بالك كذا ديري بالك، تلاقي سبحان الله الناس إخواننا بيؤذوا بعضهم ما لهم شاعرين. فأنت الأفضل شو تساوي؟ خلي الكل على علم على معرفة، وهذا البيت الآن بيعون الآن بحرية الآن، ووضح الأمر للجميع وهكذا. أما أن تتصرف أنت بأموال التركة ويعني كأنك المالك الوحيد فهذا لا ينبغي. وفي جميع ذلك كل واحد منهما أجنبي في نصيب الآخر لا يتصرف فيه إلا بإذنه. لكن سبحان الله يا أخوان بالمقابل لا ينبغي للشركاء أخوان أن يتشاكسوا، فإن تشاكسهم يفضي إلى خسارة الجميع. الآن البيت اللي فيه الإرث في ورثي بينباع، هي بنص قيمته بينباع، مين اللي خسر؟ الورثي سبحان الله. بينما لو اتفقوا على كلمة واحدة لحققوا لأنفسهم أرباحا أكثر بكثير من كل هذه الخلافات. لكن هذا بيبيع هذا ما بيبيع هذا بيقبل هذا ما قبل، ولأنه زبون من فلان فلان ما رضي وهكذا. النتيجة ما هي؟ أن البيت هذا بيخسر فيه الجميع سبحان الله، يخسر به الجميع. نعم. لعدم إذنه له فيه. ويجوز بيع نصيبه من شريكه في جميع الوجوه. أنا الآن السيارة نصة إلي نصة إليك، حبيت بيع النص تبعي إليك ممكن، وممكن بيعه لإنسان غريب، أنا حر بملكي. وأما من غيره فما ثبتت الشركة فيه بالخلط أو الاختلاط لا يجوز إلا بإذن شريكه. نعم. لأن الخلط استهلاك معنى، فأورث شبهة زوال ملك نصيب كل واحد منهما إلى صاحبه. يعني إذا صار اختلاط المالين غير رضانا صار كل يعني حبة نصفها لي نصفها لك، صار كأنني الآن أنا لا أملك نصيبي، صار كأنه معدوم. بإيش؟ لما اختلط بملك الغير صار في حكم المستهلك، لذلك لا أبيع لإنسان أجنبي إلا برضا الشريك. تمام. وفيما يثبت بالميراث والبيع والهبة والوصية يجوز بيع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن صاحبه، لأن ملك كل واحد منهما قائم في نصيبه من كل وجه. وأما شركة العقود فركنها الإيجاب والقبول. نقف أخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.